أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء من غير سوء من غير سوء. أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء من غير سوء من غير سوء. واضمم إليك جناحك من الرهب من الرهب من الرهب. فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه وملئه. فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين إنهم كانوا قوما فاسقين. قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون فأخاف أن يقتلوني فأخاف أن يقتلون. قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردءا يصدقني فأرسله معي ردءا يصدقني يصدقني ردءا يصدقني. فأرسله معي ردا يصدقني فأرسله معي ردا يصدقني فأرسله معي ردا يصدقني. إني أخاف أن يكذبون إني أخاف أن يكذبون إني أخاف أن يكذبون أن يكذبون. إني أخاف أن يكذبوني. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا فلا يصلون إليكما بآياتنا فلا يصلون إليكما بآياتنا بآياتنا. ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون